أن ليس بعده أي ذرة، فمن لم يكن في هذه ذرة كان من الخالدين في النار أبدا، أما من كانت في هذه الذرة فهو الذي يخرج من النار مهما كانت خطيئاته وسيئاته.